السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القناة دخل فيها شوية مشتركين جدد، قلنا نطفشهم صوتية. هذه الصوتية أنا سأكون فيها على حقيقتي، يعني لأن ظرفي النفسي لا يساعد نهائيا على أن أتصنع أو أضغط على نفسي شوي. في الحقيقة هي فضفضة أخوية تماما، هي اسمها كوميديا سوداء. حقيقة أنا متضايق من كثير ما نراه، أكثر ما يضايقني أن الناس ما هي صادقة مع نفسها، أن الناس قاعدة تتناقض تناقضات فجة جدا، ولما تجي تجابههم وتقول لهم هذا الكلام كأنك تفاجئهم. مع اني يا اخي مو معقولة، لا يعقل ان تكون انت لا تدرك هذا. يعني كوميديا سوداء ان نكون مسلمين ونقرأ في القرآن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبعد ذلك نحاول ان نتغاضى عن الشرك ونلتف عليه ألف التفافة حين نجده في بعض الفرق المنتسبة للإسلام، والله عشان أقنعنا بفكرة غريبة عجيبة أن نصر الأمة لا يكون إلا من خلال التنازل عن العقيدة. نصر الأمة ما يكون بالتنازل عن بعض المعاصي أو عن بعض البدع، نصر الأمة ما يجي إلا بالتنازل عن شيء من العقيدة والتطبيع مع فرق تظهر الشرك الواضح مثل الإمامية الاثنى عشرية. يعني لا يمكن نحن، أي إنسان عاش معهم أو عايشهم أو سمعهم سيعرف أن قلوبهم متعلقة جدا بالأئمة ويؤلهونهم بشكل واضح جدا، حتى يعتقدون أنهم يسمعون كل شيء ويبصرون كل شيء كل شيء، وأنهم يغيثون ويفعلون ويذكرون على ألسنتهم أكثر ما يذكر الله، ويستغاث بهم أكثر ما يستغاث بالله. فيحاول أن يميع لك الخلاف ويلتف عليه قدر المستطاع عشان بس يقول لك أنه عشان نجتمع وننصر القضية الفلانية. أخي أنا اسمي عبد الله بن فهد بن خليفة ابن مجلي. مجلي هذا كان الوحيد اللي يصلي بلواء المنتفج على ما نقل لي. طبعا ما يعني انا ماني رقيع وسافل المستوى اني اقول والله لا احنا اجدادنا ما كان عندهم شرك ولا هجران للدين ولا مش عارف، وهذه دعايه اطلعها الوهابي. انا ماني رقيع، هذه رقاعات بعض الناس، انا ماني رقيع لهذا المستوى اني اكذب امور متواتره. ها السفاله وطيحت حظ، انا مو مستواي هذا. عموما كان الوحيد، أولاده ما كان فيهم واحد مثله، أولاده كان فيهم واحد فقط اللي يشبهه، واحد اسمه شلال، كان على مستوى ذاك الشايب بالتنسك. شلال هذا ما ترافضي، آخر حياته ترفض، أحب أجدادي إلي ما أعرف أترحم عليه لأني أعرف يقينا أنه مات مشرك. وعندي أقرباء وعندي كذا ناس ترفضت، ناس وقعت في مهلكة الشرك. قضيتك هذه اللي أنت اليوم مو عارف تحددها هي قضية قومية ولا قضية كذا، قضيتك هذه اللي هي نصرة الدين عن طريق خدمة الدين، روح أنت وياها لجهنم إن أردت أن تتنازل عن العقيدة. لكني أنا ما أتنازل عن التوحيد. أنا آسف أني قاعد أتكلم بهذه الطريقة، لكن أنا بفصل. نحن نقرأ أن الله لا يغفر يشرك به، يعني هذا أعظم شيء. طيب على أي أساس أننا جايين نتسامح ونظن نضحك على رواحنا، نقعد نقول لا هذه ناس جاهلة، هذه ناس معذورة. طيب هي جاهلة ومعذورة وأنا ماني جاهل ومعذور، أنا بس اللي جايت بتقنعني تنازل عن عقيدتك، تنازل عن عقيدتك، تميع ميع ميع ميع ميع، وتريد تقيم عليه حجة ومو فاعل تقيم حجة على ذاك الواقع بالشرك. هو راضي تقيم حجة عليه غير نضحك على بعض حنا، والله كوميديا سوداء.